مؤسسة أشهاد للإنتاج الإعلامي تقدم. نفرت إلى الجهاد أريد ناصرا لديني، لست أرضى بالهوان. دعاني دين رب الكون حتى أذود عن الحما من كل جاني. فيا أماه ما قد كنت عاقا لبرك يا ودود ويا جناني، ولكن أمر رب البيت جاني على لقيا العدو بلا تواني. ويا أبتاه ألا قد عذرت ولم تلم المتيم في الجنان، فقد ملكت فؤادي كل حين ورؤية خالقي أسمى الأمان. ويا بلسم فؤادي وارتياحي، أيا زوجي الحنون، أيا حياتي، تركت الدار نحو الشام أرجو لجمع الكفر دحرا بالسنان. وهذه وصيتي لك يا بني، بتقوى الله نرقى في الجنان. تركتك في سنين الورد كرها، فهذا أمر ربي يا بني. وإن لم يكتب المولى لقانا على هذه البسيطة بالعيان، فعذرا يا بني وسامحيني، وكل رجائنا أن تعذريني. فدين الله قد كثرت عليه طعون الغدر من كفر خؤوني، وتلك دماء إخواني أراها تراق على المسامع والعيون. فكيف يطيب عيشي يا بني، ومثلك بالدماء رأت عيوني. فعذرا يا صغيرة سامحيني، فدين الله أغلى من عيوني. فعذرا يا صغيرة سامحيني.